بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه في شرح متن زاد المستقنع للشيخ الإمام موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الفصل الأخير في أحكام الخلع قبل كتاب الطلاق. قال رحمه الله تعالى: وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا، فإن أعطيتني ألفا، إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، طلقت بعطيته وإن تراخى. قال: وإن قال، يعني قال الزوج لزوجته، وإن قال أي قال الزوج لزوجته: متى أعطيتني ألفا فأنت طالق. قال لها: متى أعطيتني ألف درهم فأنت طالق. أو قال: إذا أعطيتني ألفا فأنت طالق. أو قال: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق. يبقى عندك إيه؟ متى أعطيتني، إذا أعطيتني، إن أعطيتني، ثلاث إيه؟ أدوات. إذا استعمل واحدة من هذه الأدوات فأنت طالق. قال: طلقت بعطيته وإن تراخى، يعني وإن تراخى الإعطاء. يعني هب أن امرأة قالت لزوجها، معذرة، رجل قال لزوجته، رجل قال لزوجته: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، إن أعطيتني ألفا فأنت طالق. خلاص، هذا الرجل قال هذا الكلام لزوجته، فبعد شهر أو بعد سنة أعطته ألفا، وقع الطلاق حينئذ حتى لو تراخى أو تأخر الإعطاء. قال: وإن قالت، هنا يعني المرأة هي التي تقول. في المسائل، في المسائل السابقة الرجل هو يقول لامرأته: إن أعطيتني، فعندما تعطيه تطلق. لكن هنا في هذه المسألة قال: وإن قالت، أي المرأة، حاضر إن شاء الله، اخلعني على ألف أو بألف أو لك ألف، في بعض النسخ أو ولك ألف أو ولك ألف. فإذا قالت الإيه المرأة لزوجها: اخلعني على ألف درهم أو ألف دينار أو ألف دولار أو ريال، قالت: اخلعني على ألف أو اخلعني بألف أو اخلعني ولك ألف، قالت: اخلعني ولك ألف. قال: ففعل، يعني قال ففعل، يعني قال خلعتك، يعني ففعل أي قال لها إيه خلعتك. بانت، يعني بانت منه بهذه المخالعة، واستحقها، يعني واستحق الألف، صارت مدينة له بالألف، طالما يعني طالما كان الخلع على هذا الشرط. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، إذا قال: متى أعطيتني ألفا فأنت طالق، أو إذا أعطيتني ألفا فأنت طالق، أو قال إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، طلقت بعطيته، يعني عندما تعطي زوجها ألفا تطلق، حتى لو تراخى ذلك، يعني حتى لو أعطته هذه الألف، يعني بعد شهر أو بعد سنة أو في وقت متراخي. وإذا قالت المرأة لزوجها: اخلعني على ألف أو اخلعني بألف أو اخلعني ولك ألف، ففعل، يعني فخلعها، فقال إيه قال خلعتك. بانت، بانت يعني بقوله خلعتك. واستحقت، واستحقها، استحق الزوج هذه الإيه الألف التي تعهدت بها، صارت دينا في ذمتها للزوج. قال: وطلقني واحدة، قال وطلقني واحدة. هنا ذكر يعني أيضا في الشرح قال يعني من غالب نقد البلد إن أجابها على الفور، يعني هب أنها لم تحدد يعني 1000 درهم أو دينار أو دولار أو، فهنا يرجع إلى العرف يعني في بلدهم، يعني في مثل هذه البلد الناس يتعاملون بالدولار مثلا، فإذا قالت يعني اخلعني على 1000 إذا المقصود 1000 إيه 1000 دولار. وطلقني واحدة ب1000 فطلقها 3 استحقها، وعكسه بعكسه إلا في واحدة بقيت. يعني إذا قالت المرأة لزوجها طلقني واحدة ب1000 فطلقها 3 استحق الايه ال1000، لأنه طلقها واحدة وزيادة، فوقع الشرط يعني 3 تضمنت ايه تطليقها واحدة يعني، فإذا ايه استحق ال1000. قال وعكسه بعكسه، يعني إذا قالت طلقني 3 ب1000 فطلقها واحدة، إذا قالت طلقني 3 ب1000 فطلقها طلقة واحدة، قال لم يستحق الايه لم يستحق شيئا، لم يستحق شيئا، يعني ما قلتش ان 3 ب1000 يبقى الواحدة ب333، لا 3 ب1000 يبقى اذا طلقها واحدة لم يقع الشرط انه الذي يستحق به يعني ال1000، هي اشترطت ان تعطيه 1000 ان طلقها 3، فاذا طلقها واحدة لم يستحق شيئا. قال إلا في واحدة بقيت، إذا قالت له طلقني 3 ب1000 وكانت هي مطلقة مرتين من قبل بقي لها واحدة، فإذا طلقها طلقة واحدة استحق ال1000، لأن هذه الواحدة هي كملت الثلاث، الثلاث لن تفيدها شيئا زيادة على الواحدة، يعني يحصل بها البينونة الكبرى، فكما أن الثلاث يحصل بها البينونة الكبرى، فواحدة وهي مطلقة مرتين من قبل إذا حصلت البينونة الكبرى بذلك فيستحق الايه ال1000. قال وليس للأبي خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها. ليس للأبي يعني ليس من حق الأب أن يخلع زوجة ابنه الصغير، ليس من حق الأب أن يخلع زوجة ابنه الصغير ولا أن يطلق زوجة ابنه الصغير، وليس للأبي أن يخلع ابنته الصغيرة، ليس للأبي أن يخلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها. نعم. قال الشارح لأنه لا حظ لها في ذلك، وهو بذل للمال في غير مقابلة عوض مالي. نعم. فهنا يلاحظ أنه قال إيه من مالها، وبعدين أضاف الشارح قال ومن ماله صح، يعني يمكن أن يخلع الأب ابنته الصغيرة من ماله الخاص وليس من إيه من مالها. قال ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق، قال ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق، يعني إذا المرأة افتدت نفسها من زوجها بمال، افتدت نفسها من زوجها بمال، فقالت يعني مر بنا يعني أن الخلع قد يقع بلفظ الخلع أو بلفظ الطلاق، يعني فإن قالت يعني طلقني ولك 1000 أو اخلعني على 1000 فقبل ذلك، هذا لا يسقط الحقوق التي لا يسقط الخلع يعني بقية الحقوق، سواء حقوق زوجية أو حقوق أخرى من ديون ونحو، يعني إذا المرأة كان لها نفقات زوجية فالخلع لا كان لها نفقة مثلا تأخر فيها وهو مدين بها، فالخلع لا يسقط يعني مستحقاتها، إذا كان الزوج مدينا لزوجته بأموال، إذا كان مدينا لزوجته بأموال اشترى منها شيئا ولم يسدد ثمنه أو اقترض من مالها شيئا، فالخلع لا يسقط هذه الايه الحقوق الأخرى التي بينهما. قال وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق وإلا فلا. قال طلقت كعتق وإلا فلا. يعني هنا يقول إذا علق طلاقها بصفة، تعليق الطلاق على يعني على شرط، يقول مثلا إيه، إن دخلت الدار فأنت طالق، أو إن زرت فلانة فأنت طالق. لو الرجل قال لزوجته مثلا إن زرت مثلا إن زرت فلانة فأنت طالق، خلاص. ثم أبانها، يعني قبل أن تزور مثلا قال لها إن زرت بنت عمك فأنت طالق، فقبل أن تزور بنت عمها أبانها بطلاق أو خلع، طلقها أو خالعها، فصارت فبانت إيه منه. أثناء البينونة ذهبت وزارت بنت عمها، يعني هو قال لها إن زرت بنت عمك فأنت طالق، ثم إنها اختلعت منه أو طلقها وبانت منه. ثم أثناء هذه البينونة ذهبت وزارت بنت عمها، هذه الزيارة اللي أثناء البينونة هذه لا يترتب عليها شيء. ثم رجع بعد ذلك ونكحها وتزوجها من جديد، بعد أن تزوجها ذهبت مرة ثانية وزارت بنت عمها، قال طلقت، تطلق إيه بسبب ذلك، رغم أن تعليق الطلاق كان في زواج سابق، يعني تعليق الطلاق أثناء سريان مدة الزواج السابق، ووجود الشرط في زواج لاحق، لكن يقع الطلاق. فيقول وإن علق طلاقها بصفة، قال لها مثلا زرت بنت عمك فأنت طالق، ثم أبانها، اختلعت منه وطلقها فبانت، فوجدت، الصفة، يعني زارت بنت عمها أثناء يعني بعد حصول الخلع مثلا، ثم نكحها، رجع تزوجها مرة ثانية، فوجدت بعده، يعني وجدت الصفة بعده، يعني راحت زارت بنت عمها مرة ثانية بعد أن نكحها مرة ثانية، قال طلقت، وقع الطلاق. قال كعتق، نفس الشيء يحصل في العتق. لو أن رجلا عنده عبد وقال لعبده مثلا إن فعلت كذا فأنت حر، وقبل أن يفعل هذا الشيء باعه، يعني رجل قال لعبده إن زرت فلانا فأنت حر، أو إن اشتريت كذا فأنت حر، إن بنيت هذا الجدار فأنت حر، قبل أن يبني هذا الجدار باعه فخرج من ملكه. فلما بيع فعل هذا الشيء الذي علق عليه العتق، فعله أثناء كونه في ملك شخص آخر، لا يترتب على هذا شيء. ثم رجع واشتراه مرة أخرى، واشترى هذا العبد الذي باعه، رجع واشتراه مرة أخرى، دارت الأيام والسنون ورجع اشتراه مرة أخرى. بعدما اشتراه راح العبد مثلا إن كان في المرة الأولى قال له إن بنيت هذا الجدار فأنت حر، وبعدين باعه قبل أن يبنيه، وراح بنى الجدار بعد أن بيع، هذا لا يؤثر في شيء. ثم بعد أن اشتراه مرة ثانية بنى الجدار، صار حرا، قال وإلا فلا، يعني إذا يعني لم تفعل المرأة هذه الصفة بعد أن رجعت إليه بنكاح جديد وكانت قد فعلتها أثناء البينونة فإنها لا تطلق. يعني لو أن الرجل قال لامرأته إن زرت فلانة فأنت طالق، وبعدين طلقها قبل أن تزور فلانة، فزارتها أثناء البينونة، يعني بعدما بانت منه زارت، ثم رجع وتزوجها من جديد. بعد أن تزوجها لم تزر يعني فلانة بعد أن تزوجت، هنا لا يقع الطلاق بكونها يعني لا يقع طلاق في النكاح الجديد بسبب كونها زارت أثناء البينونة. واضح؟ ونفس الشيء في موضوع العد، إذا قال للعدي إن فعلت كذا فأنت حر، ثم باعه ففعل هذا الشيء وهو في ملك شخص آخر، ثم رجع واشتراه، بعد ما اشتراه لم يفعل هذا الشيء، يبقى لا يتحرر ولا يحصل له عتق لكونه يعني فعلها أثناء خروجه عن ملكه. واضح؟ فبهذا ينتهي يعني كتاب الخلع. بعده كتاب الطلاق. قال: كتاب الطلاق يباح للحاجة ويكره لعدمها، ويستحب للضرر ويجب للإيلاء ويحرم للبدعة. يبقى إذن أحكام الطلاق خمسة، يمشي مع الأحكام التكليفية الخمسة. فالطلاق تارة يباح، وتارة يكره، وتارة يستحب، وتارة يجب، وتارة يحرم، فتجري عليه الأحكام الخمسة. طيب متى يباح الطلاق؟ قال: للحاجة. قال الشارح: كسوء خلق المرأة والتضرر بها مع عدم حصول الغرض، مع عدم حصول الغرض. وقد ورد في حديث صحيح يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم، رجل تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، فلم يطلقها. نعم. وأما حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق فهذا ضعيف، يعني لا يصح. وهنا يعني لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم، يعني بعض شراح الحديث يعني فسرها، قال المقصود هنا بالصلاة الدعاء، يعني وبعضهم قيده يعني بالدعاء الخاص، يعني فيما يتعلق يعني بحالته، يعني هو لا يأخذ بالسبب إصلاح المشكلة ويدعو وهي يعني باقية تحته. نعم. فقال: يباح الطلاق للحاجة كسوء خلق المرأة والتضرر بها مع عدم حصول الغرض من النكاح، يعني المصالح التي شرع لأجلها النكاح يعني غير موجودة ويحصل ضرر وهي سيئته، فيباح. قال: ويكره لعدمها. يكره الطلاق لعدم الحاجة. قال الشارح: لحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، والحديث في سنن أبي داود بن ماجة وفي سنده ضعف. يعني قال: ولاشتماله على إزالة النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها. قال: ويستحب للضرر. يستحب التطليق للضرر. قال الشارح: أي لتضررها باستدامة النكاح في حال الشقاق، وحال تحوج المرأة إلى المخالعة ليزول عنها الضرر. يعني إذا كانت المرأة متضررة من بقائها في عصمته، يعني ووصلت إلى الحال يعني أنها تكرهه وتريد أن تفتدي نفسها منه بمال، فهنا يستحب له أن يطلقها، يعني لا ينتظر حتى يعني تختلع منه. فإذا هي كانت متضررة من بقائها في عصمته وحصل بينهما الشقاق وصارت محتاجة إلى المخالعة، فهنا يستحب التطليق. قال: وكذا لو تركت صلاة أو عفة أو نحوهما. إذا تركت صلاة أو عفة أو نحوهما فيستحب له تطليقها. ثم يعني ذكر الشارح هنا قال: وهي كالرجل فيسن أن تختلع إن ترك حقا لله تعالى. يعني الحالة التي يستحب فيها للرجل تطليق المرأة، فهي أيضا يستحب فيها للمرأة أن تختلع من الرجل. قال: ويجب للإيلاء. قال: ويجب للإيلاء. قال الشارح: على الزوج المولي إذا أبى الفيئة. الإيلاء هو أن يحلف الرجل أنه لن يجامع زوجته إما أبدا، وإما يعني أن يطلق، وإما أن يحدد مدة أكثر من 4 أشهر. يعني المولي هو الذي حلف أنه لا يجامع زوجته، إما أطلق يعني لم يحدد مدة، أو قال أبدا، أو ما حييت أو كذا، أو حدد مدة أكثر من يعني 4 أشهر، قال حلف يعني أنه لن يجامع زوجته 6 أشهر أو أنه لن يجامع زوجته 1 سنة، فهذا المولي. فالمولي إذا مضت 4 أشهر قال كما قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فإذا مضت 4 أشهر على إيلائه فيحق للمرأة أن تشكوه إلى الحاكم، يحق للمرأة أن تشكوه إلى الحاكم وأن تطلب من الحاكم التطليق. فهنا الحاكم يخيره بين أن يرجع عن هذا الإيلاء ويجامع زوجته وبين أن يطلق، فيخيره بين أن يفيء وبين أن يطلق. فيقول هنا يجب الطلاق يعني للإيلاء على الزوج المولي أي الذي حلف إذا أبى الفيء، يعني القاضي يقول له إما أن تفيء وإما أن تطلق، فإذا أبى الفيء وجب عليه أن يطلق، وجب عليه أن يطلق. وكما سيأتي يعني أنه إذا أبى الفيء وأبى التطليق فللحاكم أن يطلق يعني عنه للضرر، فيطلقها الايه الحاكم ويفسخ يعني نكاحها منه. فقال ويجب للإيلاء ويحرم للبدعة، ويحرم للبدعة كما سيأتي يعني الطلاق البدعي، الطلاق البدعي منه ما هو بدعة للعدد ومنه ما هو بدعة للوقت. بدعة في العدد بأن يجمع التطليقات 3 في لفظ واحد، فإن هذا محرم عند جمهور الفقهاء خلافا للشافعية. الإمام الشافعي رحمه الله يرى جواز جمع التطليقات 3 في لفظ واحد أو مجلس واحد، والجمهور يرون تحريم ذلك، لكن يعني يقع في المذاهب 4، يعني إذا طلق 3 وقعت 3 في المذاهب 4 كلها. فهذا الطلاق البدعي من جهة العدد، والطلاق البدعي من جهة الوقت أن يطلق امرأته وهي حائض أو أن يطلقها في طهر جامعها فيه، وسيأتي توضيح ذلك يعني إن شاء الله. فالطلاق البدعي محرم يعني، فإذا يحرم عليه إذا كانت امرأته حائضا يحرم عليه أن يطلقها في هذه الحال حتى تطهر من الحيض، وإذا كانت في طهر وقد حصل بينهما جماع في هذا الطهر فيحرم عليه أن يطلقها حتى تحيض ثم تطهر فيطلقها يعني في طهر لم يجامعها فيه. قال ويصح من زوج مكلف، ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله، يعني يصح من زوج مكلف أي بالغ عاقل، ويصح أيضا من زوج مميز يعقله، والمميز يعني من له 7 سنين يعقله، يعقل الطلاق. قال الشارح يعني بأن يعلم أن النكاح يزول به، بأن يعلم أن النكاح يزول به، يعني مر بنا أن الزواج ليس له سن محدد يعني في الإسلام، فيمكن أن يكون الزوج يعني دون 7 ويمكن أن يكون بلغ 7 ولم يصل إلى سن البلوغ ويعني وهو مزوج، فإذا طلق وهو يعني مميز يعقل الطلاق، يعني يفهم أن الطلاق يزول به النكاح فإنه يقع به الطلاق. قال الشارح لعموم حديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. قال ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه، وعكسه الآثم. قال من زال عقله معذورا، من زال عقله وهو معذور يعني لا إثم عليه في زوال عقله. قال الشارح كمجنون ومغمى عليه ومن به برسام أو إلى آخره يعني، ونائم ومن شرب مسكرا كرها ومن أكل بنجا ونحوه لتداوٍ وغيره، فهذا كله إيه يعني زال عقله معذورا، يعني شخص يجري عملية جراحية وتداوى بالبنج فهو مباح له يعني، فصار يعني يهزي ويتكلم يعني بما لا يعقل، فطلق امرأته في هذه الحال لا يقع الطلاق. وكذلك يعني من شرب مسكرا كرها، لو شخص يعني أجبروه قيدوه فتحوا فمه وسقوه المسكر أو أكرهوه على ذلك يعني بتهديد بقتل ونحوه، أو كان مجنونا أو مغمى عليه أو كذا، فإذا طلق في هذه الحال وقد زال عقله وهو معذور لا يقع الطلاق. قال وعكسه الآثم، وعكسه الآثم يعني السكران طوعا، السكران طوعا الذي شرب خمرا أو شرب مخدرات يعني طوعا يعني باختياره من غير إكراه وكان يعني آثما بشربه لها، فالسكران يقع طلاقه. قال ومن أكره عليه ظلما، يعني من أكره على الطلاق ظلما، قال بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به فطلق تبعا لقوله لم يقع، فطلق تبعا لقوله لم يقع. إذن من أكره على الطلاق ظلما أي بغير حق، بغير حق. الشارح هنا يقول بخلاف مول أبا الفيئة فأجبره الحاكم، يعني قد يجبر بحق كأن يكون موليا، شخص حلف أنه لا يجامع زوجته ومضت 4 أشهر، فالحاكم يأمره بالفيئة أو الطلاق، فإذا أبى الفيئة الحاكم يجبره على الطلاق، يمكن الحاكم أن يهدده ويقول له طلق وإلا سجنتك أو حبستك أو ضربتك أو فإذا طلق يعني هنا مجبرا من الحاكم وقع الطلاق، لأنه لم يظلمه بإجباره على التطليق، لأن هذا هو أمر الله تعالى وشرعه، هو يجب عليه أن يطلق إذا أبى الفيئة، فالحاكم ألزمه بما يجب عليه، فهنا يعني يقع الطلاق. لكن من أجبر على الطلاق ظلما بأن يعني قال بإيلام له أي بعقوبة من ضرب أو خنق ونحوهما، يعني شخص يضربه حتى يطلق ولا سبيل لإيقاف الضرب إلا أن يطلق، يقول له طلق ويضربه أو خنقه ويقول له طلق وهو يعني يخنقه ولا سبيل إلى يعني فك هذا الخنق عنه إلا بأن يطلق، فهذا مكره على التطليق. قال أو لولده، يعني إيلام له أو إيلام لولده، أو أخذ مال يضره، أو أخذ مال يضره يعني مال كثير يحصل له الضرر يعني بأخذه إذا لم يطلق، أو هدده بأحدها أي أحد المذكورات من إيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره قادر على ما هدده به، يعني إما أن المال يعني أخذ بالفعل وقيل له يعني طلق حتى نرد إليك مالك، أو أنه هدد بذلك يعني قيل له إن لم تطلق أخذنا مالك، أو إن لم تطلق يعني سنضربك أو نقتلك أو نحبسك، أو فالذي هدده به قال يعني بسلطة أو تغلب كلص ونحوه، يعني إما الذي هدد له سلطة، يعني الذي هدده بهذا يعني سلطان أو حاكم يعني وفي يده سلطة يستطيع أن ينفذ هذا التهديد، أو يعني لص مثلا تسلط عليه وهدده إن لم يطلق أن يقتله أو يضربه. قال يظن الزوج إيقاعه، يعني يظن هنا الظن أي الغالب، يعني يترجح في ظن يعني الزوج أنه إذا لم يطلق حصل هذا الشيء الذي هدد به، والمهدد بذلك قادر، يعني المهدد بذلك قادر على إيقاع التهديد ويغلب على الظن أنه إذا لم يطلق وقعت العقوبة التي هدد بها. هذا الظن هو الغالب. معنى الظن يعني الغالب يعني. قال فطلق تبعا لقوله لم يقع، لم يقع الطلاق. ثم قال وذكر هنا الشارح قال لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا أي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتق في إغلاق، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه قال والإغلاق الطلاق والإغلاق الإكراه. قال والإغلاق الإكراه. وزاد أيضا في الشرح قال ومن قصد إيقاع الطلاق دون دفع الإكراه وقع طلاقه كمن أكره على طلقة فطلق أكثر. يعني يقول لو صادف الإكراه يعني رغبة منه في التطليق يعني وكان قاصدا إيقاع الطلاق فعلا وليس دفع الإكراه. وقال يعني والقرينة تدل على ذلك، يعني مثل أن يكره على تطليقها طلقة فيطلقها ثلاثا، يبقى إذن التطليقات الزائدة يعني هذه لم يكره عليها فتقع. قال ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه. ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه، قال كبلا ولي، كالنكاح بلا ولي. قال ولو لم يره مطلق، يعني حتى لو كان المطلق يعني يعتقد أن النكاح بلا ولي أنه نكاح باطل كما هو مذهب الجمهور خلافا للحنفية. الحنفية يرون جواز النكاح بلا ولي، يعني وأن المرأة يعني لها أن تزوج نفسها بشروط يعني عندهم. فإذا المرأة يعني زوجت نفسها قالت زوجتك نفسي وهو قبلت، فهذا النكاح باطل عند جمهور الفقهاء. فيقول حتى لو كان النكاح باطلا عند الجمهور أو يعني عند المطلق نفسه يعني في اعتقاده كان الطلاق يعني باطلا وغير واقع في اعتقاد المطلق، فإن كان النكاح باطلا في اعتقاد المطلق وقع الطلاق. يعني إذا كان النكاح باطلا في اعتقاد المطلق يقع الطلاق من هذا النكاح المختلف فيه. ومن النكاح المختلف فيه النكاح بلا شهود، هذا يعني النكاح بولي بغير شهود فهو صحيح في مذهب مالك رحمه الله. والنكاح يعني في مذهب مالك لو أن ولي الزوجة والزوج وليس معهم شهود في غرفة مغلقة ليس فيها إلا ولي الزوجة والزوج وقال له زوجتك بنتي قال قبلت بدون حضور شهود في مجلس العقد، صح هذا النكاح في مذهب مالك ولم يصح عند الجمهور. فيقول إذا كان يعني النكاح باطلا في اعتقاد المطلق فإنه يصح منه الطلاق إذا كان هذا النكاح مختلفا فيه. قال ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه. نعم. قال ومن الغضبان، ومن الغضبان يعني يقع الطلاق من الغضبان. قال الشارح ما لم يغم عليه كغيره، يعني لم يصل إلى درجة أنه يعني لا يعي أو لا يدرك ما يقول، فحتى لو كان يعني به غضب لكن يعقل ويعي ما يتكلم به فإن الطلاق يقع، هذا المذهب يعني. ثم قال ووكيله كهو يطلق واحدة ومتى شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا. قال ووكيله كهو، وكيله كهو يعني وكيل الزوج مثل الزوج في التطليق، وكيل الزوج في التطليق مثل الزوج، يعني فيحق للزوج أن يوكل غيره في التطليق. فمن حق الزوج أن يقول لصديقه أو قريبه يقول له يعني وكلتك في تطليق زوجتي، فالوكيل يحق له أن يطلق زوجته. يطلق، قال يطلق واحدة ومتى شاء، يعني إذا قال له وكلتك في تطليق زوجتي فالوكيل يحق له أن يطلق زوجة موكله طلقة واحدة متى شاء ذلك. والشارح يعني قيد قال إيه في غير وقت بدعة، يعني متى شاء لكن في غير وقت البدعة، يعني بشرط أن لا تكون حائضا أو في طهر جمعها فيه زوجه، فالوكيل يحق له أن يطلق متى شاء طلقة واحدة. قال إلا أن يعين له وقتا وعددا فلا يتعداهما. الشارح يقول فلا يتعداهما، يعني لا يتعدى الوقت والعدد. فإذا عين له وقتا، يعني قال الزوج لوكيله وكلتك أن تطلق زوجتي يعني خلال هذا الأسبوع مثلا، فإذا انقضى الأسبوع لم يعد موكلا في تطليق زوجته. وكذلك إذا حدد له عددا، إذا حدد له عددا يعني قال وكلتك أن تطلق زوجتي طلقتين فليس له أن يطلقها ثلاثا. قال وامرأته، حاضر بس نخلص هذه المسألة. قال وامرأته كوكيله في طلاق نفسها، يعني يجوز للرجل أن يوكل زوجته في تطليق نفسها، يعني يمكن أن يكون الوكيل رجلا أو امرأة، ويمكن أن يوكل امرأته في تطليق نفسها، فيقول الرجل لزوجته يعني وكلتك في تطليق نفسك. أحيانا بعض الناس يعني بعض المعاصرين يعني يسمون العصمة بيد الزوجة أو بيد المرأة أو كذا، لكن هذا تعبير يعني غير صحيح، يعني ليس تعبيرا فقهيا، يعني التوصيف الفقهي لهذه الصورة أن الرجل يعني قد وكل زوجته في تطليق نفسها، أن الرجل يعني وكل زوجته في تطليق نفسها، فيحق لها متى شاءت أن تطلق نفسها طلقة واحدة. يعني وكما سيأتي يعني أن التوكيل يمكن أن يلغى، يعني ليس معنى أنه وكلها في تطليق نفسها أن هذا يحق لها إلى الأبد، يعني إذا لم يلغي هذا التوكيل يحق لها أن تطلق نفسها، لكن لو ألغى التوكيل قبل أن تطلق نفسها خلاص بطل التوكيل، أو طلقها هو قبل أن تطلق نفسها، يعني له أن يطلقها قبل أن تطلق نفسها، وله أن يفسخ هذا التوكيل، يعني مثل الوكالة في البيع، يعني كما مر بنا في الوكالة في البيع وغيره، لو أن الرجل يعني وكل شخصا أن يشتري له سيارة مثلا، وبعدين قبل أن يشتريها اتصل به وقال له يعني ألغيت هذا التوكيل، إذا اشتراها بعد إلغاء التوكيل لا يلزم الموكل شيء. فنفس الشيء إذا ألغى توكيل المرأة وطلقت نفسها بعد إلغائه التوكيل لا يقع. نعم شيء. إذا كان الوكيل كافرا لا، يعني لابد أن يوكل مسلما يعني. ممكن نراجعها إن شاء الله. قال فصل إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة، قال إذا طلقها مرة يعني طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها، يعني لم يوقع طلقة ثانية ولا ثالثة في أثناء هذا الإيه في أثناء هذه العدة، يعني طلقها مرة واحدة في طهر لم يجامعها فيه وتركها حتى انقضت عدتها، قال فهو سنة، يعني هذا طلاق السنة. قال ويحرم الثلاث إذن، أو في بعض النسخ فتحرم الثلاث إذن. قال الشارح أن يحرم إيقاع الثلاث، ولو بكلمات في طهر لم يصبها فيه لا بعد رجعة أو عقد. قال روي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وأرضاه. قال فمن طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره قبل الدخول كان ذلك أو بعده. إذن يعني يحرم جمع التطليقات الثلاث في يعني لفظ واحد أو بتكرار يعني الطلاق، يعني سواء قال لها أنت طالق ثلاثا أو قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فتطليق الثلاث يحرم ولكن يقع ثلاثا، يعني تطليق الثلاث يقع ثلاثا في المذاهب الأربعة كلها، يعني هو المعتمد في المذاهب الأربعة كلها. يعني هذه المسألة خالف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال يعني إن الطلاق الثلاثي يقع واحدة فقط في مذهب شيخ الإسلام، أنه إذا طلقها ثلاثا سواء في لفظ واحد أو في ألفاظ متعددة، سواء في نفس المجلس أو في مجالس متعددة قبل انقضاء عدتها من الطلاق الأول، كل هذا يقع واحدة عند شيخ الإسلام. يعني شيخ الإسلام يرى أنه لو طلقها طلقة الأولى وقبل انقضاء عدتها من الطلقة الأولى أوقع عليها طلقة ثانية أو ثالثة فهذا لا يقع، فهذا لا يقع عند شيخ الإسلام، إلا إذا كان بينهما رجعة، يعني إذا طلق ثم راجع وبعدين طلق ثانية وقعت الثانية إجماع. لكن الصورة اللي فيها خالف فيها شيخ الإسلام أنه يعني يطلقها وقبل أن يراجعها يطلقها ثانية سواء في نفس المجلس أو في مجلس آخر أثناء سريان عدة الطلاق الأول، فيرى شيخ الإسلام أن هذه الطلقة الثانية والثالثة لا تقع. فالحج يعني مستنده يعني أولا أنه يعني طلاق منهي عنه، لأنه ورد عن الصحابة رضي الله عنه في من طلق امرأته ثلاثا قالوا عصيت ربك، كانوا يقولون لو عصيت ربك وبانت منك امرأتك، ويستشهد يعني بقوله عصيت ربك وكذا، مما يدل على يعني أن تطليق الثلاث يعني محرم. فالجمهور يقولون يعني هو محرم ويقع، لكن الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن طلاق الثلاث أصلا لا يحرم، يعني لأحاديث وردت يعني أن ركان تطلق امرأته ثلاثا يعني ونحوه من الأحاديث التي ورد فيها أو طلق امرأته البتة أو طلقها فبت طلاقها، يعني وردت عدة أحاديث بهذا المعنى، فأخذ بها الإمام الشافعي رحمه الله أن تطليق الثلاث أنه لا يحرم أصلا وهو مباح. فهنا حجة شيخ الإسلام أنه يقول يعني هذا طلاق محرم، فالتحريم هنا يقتضي الفساد ويقتضي كذا، فلا يقع الطلقة الثانية والثالثة، هذا الشيء. والأمر الآخر يعني ما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال كان طلاق الثلاث واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر، فلما رأى عمر الناس تتابعوا في الطلاق أو في بعض الروايات تتايعوا في الطلاق أمضاه عليهم. فرأي شيخ الإسلام رحمه الله أن جعل التطليق ثلاثا يقع ثلاثا أنه اجتهاد من عمر رضي الله عنه أوقعه على سبيل التعزير، على سبيل التعزير والعقوبة، وأنه يحق للحاكم يعني أنه إذا وجد الناس يعني يطلقون بكيفية محرمة أو كذا يعني أن يعزر بالتفريق بين الزوجين أو كذا إلى آخره. فرأى أن عمر رضي الله عنه يعني قضى بهذا تعزيرا واجتهادا منه، وأنه ليس يعني وأنه كان يعني الثلاث لا يقع ثلاثا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر. لكن الذي عليه يعني الأئمة الأربعة وأصحابهم يحملون حديث ابن عباس كان طلاق الثلاث واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان الناس يطلقون واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطلقون ثلاثا، يعني يفسرونه بهذا التفسير، يعني يقول ليس المعنى أن طلاق الثلاث كان يحتسب واحدة، وإنما المعنى أن الناس كانوا يطلقون واحدة زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يعني صاروا يطلقون ثلاثا، فخالفوا الذي كان عليه العمل يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. في عهد عمر رضي الله عنه يعني فشى جمع التطليقات، حتى كانوا يطلقون أكثر من الثلاث، يعني فجعل الرجل يطلق امرأته ألفا ويطلق امرأته عدد نجوم السماء وكذا، وكان فتجد فتاوى الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا يسألون يعني يأتي الرجل يقول طلقت امرأتي ألفا طلقت امرأتي عدد نجوم السماء، مرة سئل ابن عباس عليه السلام رضي الله عنه قال له رجل قال طلقت امرأتي عدد نجوم السماء، قال يكفيك منها رأس الجوزاء وباقيها رد عليه. رأس الجوزاء ثلاث نجوم يعني، فقال بس يكفي ثلاث نجوم بس، فقال يكفيك منها رأس الجوزاء وباقيها رد عليك، عصيت ربك وبانت منك امرأتك، يركب أحدكم حموقته ثم يأتي يقول يا ابن عباس يا ابن عباس، وما يفعل لك ابن عباس رضي الله عنه، عصيت ربك وبانت منك امرأتك. فالقصد يعني المعتمد في المذهب والذي هو عليه يعني المذاهب الأربعة كلها أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا. قال ويحرم الثلاث إذن، يعني في هذه الصورة تطليق الثلاث حرام. قال وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة يقع وتسن رجعتها. قال وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة، يعني يكون طلاقا بدعيا. إذا الطلاق البدعي من جهة الوقت، الطلاق البدعي من جهة الوقت هو أن يطلق الرجل زوجته التي دخل بها أثناء كونها حائضا أو أثناء كونها في طهر وطئ فيه، يعني حصل بينهما جماع في هذا الطهر، والطهر هو المدة بين الحيضتين، المدة بين الحيضتين، يعني فبعد أن حاضت وطهرت من حيضها جامعها ثم طلقها قبل أن ينتظر إلى انقضاء الطهر، فالتطليق أثناء الحيض أو في طهر جامعها فيه. قال فبدعة يقع، يعني هذا طلاق بدعي، لكن حكمه هل يقع أو لا يقع؟ قال يقع، وهذا أيضا مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، هذا المعتمد في المذاهب الأربعة أن الطلاق البدعي يقع، حتى البدعي اللي هو من جهة الوقت في حيض أو طهر جمعها فيه أنه يقع. حصل أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بمراجعتها، أمره أن يراجعها، أن يراجعها، فلهذا قال وتسن رجعتها، يعني يسن أنه يراجعها ثم ينتظر حتى تكون في طهر لم يجامعها فيه فيطلقها مرة أخرى إذا أراد أن يطلقها. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا خالف المذاهب الأربعة في هذه المسألة، وقال إن الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه لا يقع، حجته أيضا أنه طلاق منهي عنه والنهي يقتضي الفساد وكذا، فلم يوقعه، ويعني تمسك يعني هناك النقاش يعني في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ابن عمر سئل يعني قال أحسبت عليك تطليقة، يعني سئل ابن عمر حسبت عليك تطليقة؟ قال حسبت علي تطليق، قال حسبت علي تطليق. فهذا الذي أخذ به الجمهور، يعني قالوا إن أو يعني المذاهب الأربعة كلها، فقالوا إن ابن عمر رضي الله عنهما صاحب الواقعة، يعني هو نفسه قال حسبت علي تطليقة، وصاحب القصة أدرى بقصته. وثانيا يعني قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبيه عمر قال مره فليراجعها، فقالوا الرجعة لا تكون إلا بعد طلاق، فقال مره فليراجعها، معناه أن الطلاق وقع طالما أمره أن يراجع. شيخ الإسلام رحمه الله يعني وجهته يقول كون النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمره أن يراجعها، قال الرجعة هنا هي الرجعة اللغوية يعني، وليست الرجعة الاصطلاحية عند الفقهاء، يعني يقول إن الطلاق لم يقع مره فليراجعها، يعني فليرجع إليها وليصالحها، يعني كأنه يعني وقعت بينهما يعني خصومة أو يعني بسبب هذا، فمره فليراجعها، يعني فليصلح ما بينه وبينها، يعني بالمعنى اللغوي، وليس المقصود أن الطلاق وقع وأنه مأمور أن يراجعها رجعة بالمعنى الاصطلاحي التي تكون بعد طلاق. ويعني في الحقيقة هذا شيء يعني فيه يعني صعوبة شوية. يعني الشيخ الإسلام يقول إن ابن عمر يعني وهم في قوله حسبت علي التطليق، حسبت علي التطليقة، وهذا يعني مستبعد يعني في حقيقة الأمر، لكن يعني هكذا يقول الشيخ الإسلام. ويقول أيضا إنه ورد في بعض ألفاظ الحديث قال لم يعتد بها، يعني السبب في قوله يعني إن ابن عمر وهم في هذا، يعني لو صحت الرواية يعني أنه قال حسبت علي تطليقة، قال لأنه ورد في لفظ آخر قال ولم يعتد بها، ولم يعتد بها. فالشيخ الإسلام تمسك إيه بكلمة لم يعتد بها، فقال إن الطلقة لم تقع. لكن في الحقيقة أيضا يعني الأئمة الأربعة وأصحابهم يقولون الضمير في قوله لم يعتد بها، الرواية التي فيها لم يعتد بها، أي بالحيضة، يعني إن الحيضة التي طلقت فيها ليست في من ضمن مدة العدة، يعني مش لم يعتد بها يعني لم يحتسب الطلقة، يعني طريقة الجمهور في التوفيق بين الروايات. قال ابن عمر أدرى بقصته وقال لم تحسب علي التطليق، فإذا يلزمنا أن نفسر إيه لم يعتد بها، يعني لم يحسب هذه الحيضة التي طلقت فيها المرأة من ضمن مدة العدة، يعني العدة ثلاث حيضات لا يدخل فيها الحيضة التي طلقت فيها إذا طلقها وهي حائض، وليس المعنى أنه لم يعتد بها أن الطلقة لم تحتسب. لكن شيخ الإسلام أخذ يعني لم يعتد بها أي الطلقة لم تحتسب. وتوجد رواية للحديث عند الدارقطني وغيره يعني لم يعتد بتلك الحيضة، يعني ترجح ما أخذ به الأئمة الأربعة أنه قال لم يعتد بتلك الحيضة، يعني مش بتلك الطلقة وإنما بتلك الحيضة. فتوضح أن مرجع الضمير في لم يعتد بها أنه يرجع على الحيض وليس على الطلاق. يعني فهذه وجهة شيخ الإسلام رحمه الله. فالمذاهب الأربعة يعني أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا في لفظ واحد أو في ألفاظ متعددة في مجلس واحد أو قبل انقضاء عدة الطلاق الأول يقع ثلاثا، وأن التطليق في حيض أو طهر جامعها فيه أنه طلاق واقع، رغم أنه محرم وبدعة إلا أنه واقع فيأثم ويقع الطلاق. لا. لكن ما زال الاحتمال وارد. نعم. هو يعني طبعا يعني من جهة الإفتاء أو كذا، يعني بعض المفتين يعني دائما يعني يلتمس الرخصة، يعني باب الرخصة، يعني في يحيل المستفتي يعني على تقليد الشيخ الإسلام رحمه الله عند الضرورة والحاجة وكذا، يعني من باب الرخصة، يعني الحفاظ على الأسرة وكذا إن شاء الله. لكن المعتمد يعني في المذهب كما هو المعتمد في المذاهب الأربعة أن الطلاق في الحيض واقع، يعني وفي طهر جامعها فيه أنه واقع. قال ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها. قال ولا سنة ولا بدعة، ولا سنة ولا بدعة. قال الشارح في زمن أو عدد، يعني النهي عن جمع التطليقات الثلاث في لفظ واحد لا يشمل هذه الصور الصغيرة والآيسة وغير المدخول بها ومن بان حملها. فيقول في هذه الصور الأربع يعني يجوز أن يجمع التطليقات الثلاث في لفظ واحد من جهة العدد أو في مجلس واحد، وكذلك من جهة الوقت، يعني يصح أن يطلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه، يعني لا يوجد يعني في هذه الصور لا يوجد وقت يمتنع فيه التطليق مثل وقت الحيض أو الطهر الذي جمعها فيه، فهذا لا يعتبر يعني داخلا في هذه الحالة. بالنسبة للصغيرة يعني التي لم تحض، والآيسة التي انقطع عنها دم الحيض، التي انقطع عنها دم الحيض، فهذه حتى لو كان يعني مثلا جمعها قبل التطليق يعني بساعة أو بيوم أو كذا ثم طلقها يصح، يعني ليس هناك وقت يمتنع فيه التطليق لأنها هي لا تحيض، فلا يعتبر هذا يعني لا يأخذ أحكام طهر جامعها فيه، فله أن يطلق في أي وقت. وله أن يطلق واحدة أو ثلاثا، أو طلق يعني واحدة أو سنتين أو ثلاثا في أي وقت. بالنسبة للصغيرة التي لم تحض والآيسة التي انقطع عنها دم الحيض، قال وغير مدخول بها، وغير مدخول بها، فله أن يطلقها حتى لو كانت حائضا، له أن يطلقها واحدة أو ثلاثا حتى لو كانت حائضا طالما هي غير مدخول بها. لو شخص عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم أراد أن يطلقها، له أن يطلقها في كل وقت، لا يلزمها أن يسأل هل هي حائض أو غير حائض، أو يعني لا سنة ولا بدعة في هذا. ومن بان حملها، يعني الحامل، يجوز أن تطلق في أي وقت، وطلاقها صحيح، يصح أن يطلق الحامل في أي وقت، فحتى لو كان جامعها قبل التطليق بيسير له أن يطلقها وهي حامل. فمن بان حملها خلاص يصح إيه تطليقها في أي وقت. نعم. يعني بالنسبة لانقضاء العدة، الحامل إذا طلقت وهي حامل فعدتها أن تضع حملها، فعدتها أن تضع حملها. إن كانت طلقة رجعية يحق له أن يراجعها قبل وضع الحمل في أي وقت، وإن كانت يعني طلقة بائنة فقد يعني بانت بالطلاق وتنقضي عدتها بوضع الحمل، سواء وضعت الحمل بعد الطلاق بلحظة أو بعد الطلاق بتسعة أشهر، فعدتها قد تقصر جدا وقد تطول جدا حسب ما مضى وما بقي من زمن الحمل. يعني قد تكون في أول حملها وبمجرد أن حملت يعني طلقها، فوقع الطلاق وعدتها أن تضع الحمل، فعدتها قد تستمر يعني تسعة أشهر مثلا، وقد تكون في آخر زمن حملها قبيل الوضع بيسير فطلقها، وبعد التطليق بلحظة وضعت حملها انقضت عدتها. نعم. هو يعني الفقهاء يجعلون يعني أحكام النفاس كأحكام الحيض، يعني أحكام النفاس كأحكام الحيض يعني، فلكن ممكن بعد أن تطهر من النفاس يطلقها لو أراد، يعني لو أن شخصا يعني امرأته نفساء وأراد أن يطلقها ينتظر يعني حتى تطهر من نفاسها ثم يطلقها يعني. نعم. نعم. في الطلاق ما هي نعم، الحكمة في منع الطلاق أثناء الحيض وأثناء الطهر الذي جمعها فيه، يعني ذكر شراح الحديث يعني قالوا الحكمة في هذا أن الغالب أن المرأة يعني إما أن تكون حائضا أو في طهر جمعها فيه، فإذا منع من التطليق في هذه الحالة فهذا أدعى أن يتروى ويتفكر في أمره لعله يعدل عنه، يعني من مقاصد الشرع يعني تقليل احتمالات التطليق وفرصة التطليق. فالرجل مثلا إذا غضب من زوجته مثلا لأمر ما وأراد أن يطلقها، يعني في الغالب أنها إما تكون حائضا أو في طهر جمعها فيه، فيعلم أنه يحرم عليه التطليق، حينئذ عليه أن ينتظر حتى يعني إذا كانت حائضا حتى تطهر، أو إذا كانت في طهر جمعها فيه حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلقها بعد ذلك. فغالبا لو انتظر هذه المدة وكان يعني الشقاق بينهما شيئا يعني عارضا وقتيا أو كذا، أنه يكون يعني قد هدأت نفسه ويعدل عن فكرة التطليق يعني. نعم. احنا قلنا يعني المذاهب الأربعة أن تطليق الثلاث يقع ثلاثا. نعم يقع ثلاثا برضو. نعم. قال وصريحه، لكن ايه في هذا، هو لما قال يعني وتحرم الثلاث اذا، اللي هي في الايه في الصورة الاولى، لكن الصور التي لا سنة ولا بدعة فيها فهذه لا تحرم فيها الثلاث يعني. قال وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه، قال وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة أو ومطلقة اسم فاعل، قال فيقع به وإن لم ينوه جاد أو هازل. طيب مرة أخرى يقول وصريحه يعني ألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين، إلى طلاق صريح وطلاق كناية، طلاق صريح وكناية. فالألفاظ الصريحة في الطلاق قال لفظ الطلاق وما تصرف منه، وما تصرف منه من أمثلته، قال طلقتك، قال الشعر طلقتك وطالق ومطلقة اسم مفعول. فإذا قال طلقتك أو قال أنت طالق أو قال أنت مطلقة فهذا طلاق صريح. قال غير أمر، غير أمر يعني إذا قال لها طلقي، إذا قال الرجل لامرأته طلقي فهذا لا يقع به الطلاق. وإذا قال إذا قال إيه إذا قال لها يعني قال هذا الأمر والمضارع قال تطلقين أو تطلقين، قال تطلقين أو تطلقين فهذا المضارع لا يقع به الطلاق. قال ومطلقة اسم فاعل، تعرفون يعني طلق هذا فعل رباعي لأن اللام المشددة بحرفين، هذا فعل رباعي والرباعي اسم الفاعل منه بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر، يعني مطلق في الرجل ومطلقة للمرأة هذا اسم الفاعل. اسم المفعول يكون بفتح ما قبل الآخر مطلقة، فإذا قال أنت مطلقة وقع الطلاق، أما إذا قال أنت مطلقة لم يقع الطلاق. هذا أهمية الصرف يعني. نعم. فإذا هذه الألفاظ الثلاثة لا يقع بها طلاق. قال فيقع به، قال الشارح أي بالصريح، يعني الضمير هنا يرجع على الصريح، يعني انتهينا من موضوع الاستثناء هذا، يعني هذه الألفاظ لا يقع بها الطلاق اللي هي الأمر والمضارع واسم الفاعل لا يقع بها الطلاق. وبعدين رجع فقال إيه فيقع به أي بالصريح وإن لم ينوه، يعني الألفاظ الصريحة يقع بها الطلاق وإن لم ينوي به الطلاق. قال جاد أو هازل، جاد أو هازل يعني سواء تلفظ بهذه الألفاظ يعني وهو جاد أو تلفظ بها وهو هازل يمزح وقع الطلاق. لو أن شخصا قال لامرأته أنت طالق وكان يقصد يعني الهزل والمزاح وقع طلاقه. قال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه أي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، النكاح والطلاق والرجعة. قال رواه الخمسة إلا النسائي. فإذا يعني سواء كان هازلا وقال أنت طالق أو قال طلقتك ونحوه وقع الطلاق. قال فإن نوى بطالق من وثاق أو في نكاح سابق منه أو من غيره أو أراد طاهرا فغلط لم يقبل حكما. طيب يقول لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق وكان ينوي بهذا أنها طالق من وثاق يعني من قيد أو حبل، كانت مربوطة بحبل وأنت طالق يعني مفكوكة من القيد، مفكوكة من القيد، فقصد هذا المعنى رغم أن هذا المعنى يعني يحتمله اللفظ لغة أنها طالق يعني أنها ليست مقيدة يعني أنها ليست مربوطة بحبل، فرغم أن هذا المعنى يحتمله اللفظ فقال حتى لو نوى هذا المعنى، حتى لو قال أنت طالق ويقصد أنها يعني مفكوكة وغير مربوطة بحبل، أو قال لها أنت طالق يقصد أنت طالق يعني من نكاح سابق أنه كان يعني تزوجها سابقا وطلقها، فيقول أنت طالق يقصد يعني من النكاح السابق لا من النكاح الحالي، أو أنت طالق يعني من زوجك السابق، يكون لها زوج سابق تزوجها يعني إما نكاح سابق منه أو من غيره، يعني قد يكون هو تزوجها من قبل وطلقها فيقول أنت طالق، يقصد إيه الحكاية عن النكاح السابق، أو أنت طالق أي من زوجك السابق، أو قال أنت طالق قصد أن يقول أنت طاهر فغلط وقال إيه أنت طالق. قال في كل هذه الأحوال لم يقبل حكما، يعني عند القاضي القاضي يوقع عليه الطلاق من جهة الحكم، إذا يعني أقر بأنه قال أنت طالق ولكن قال للقاضي أنا قصدت طالقا من وثاق، أو قصدت طالقا من نكاح سابق، أو قصدت طاهرا فغلطت وقلت أنت طالق، لكن أقر على نفسه أنه قال أنت طالق. القاضي يسأله هل قلت لامرأتك أنت طالق؟ يقول نعم أنا قلت لها أنت طالق، بس أنا كنت أقصد أن أقول لها أنت طاهر وغلطت قلت لها أنت طالق. القاضي بماذا يحكم؟ يقول طلقت منك زوجتها، وكانت هذه الثالثة يعني خاص بانت منه المرأة ويوقع عليه الطلاق فيحكم بذلك، يعني من جهة الحكم يلزمه الطلاق حكما، لكن لا يلزمه ديانة، يعني إذا لم يتحاكم إلى قاض وهو يعني فيما بينه وبين الله تعالى يعني يعلم من نفسه أنه لم يقصد يعني التطليق وقصد يعني هذه المعاني، فديانة هي زوجته يعني فيما بينه وبين الله تعالى، لكن حكما القاضي ليس له إلا أن يعمل بالظاهر، يعني من جهة الحكم القاضي يلزمه به، يعني وإلا فتح الباب كل واحد طلق امرأته يروح للقاضي وأنا غلطت أنا كنت أقصد أقول لها أنت طاهر وأنا قلت أنت طالق أقصد مش مربوطة بحبل وكذا وإلى آخره، فيتلاعب الناس بالطلاق. فمن جهة الحكم القاضي يجري عليهم يوقع عليه الطلاق أيا كانت نيته أو قصده. قال ولو سئل أطلقت امرأتك؟ فقال نعم وقع. لو سئل قيل لو طلقت امرأتك قال نعم، قال هذا يعتبر لفظا صريحا، قال نعم صريح لأنها يعني قال لو قال قيل له يعني طلقت امرأتك فقال نعم وقع. قال ولو أراد الكذب أو لم ينوه. الشارح يقول ولو أراد الكذب يعني هو كذاب في هذا، يعني هو لم يطلق امرأته، يعني هو لم يطلق امرأته، بس واحد يسأله يقول طلقت امرأتك؟ قال نعم طلقت امرأتي، وهو يقصد أن يكذب، يعني أنه يدعي أنه طلق امرأته وهو يعني في الحقيقة لم يطلق، أو لم ينوه يعني قال نعم ولم يدوي به إيقاع الطلاق. قال لأن نعم صريح في الجواب، والجواب الصريح للفظ صريح للفظ الصريح صريح، قال الجواب الصريح للفظ الصريح صريح، فنعم جوابا على قوله طلقت تعتبر كأنه قال طلقت، يعني نعم جوابا للسؤال نصه طلقت، فكلمة نعم تساوي طلقت امرأتي، فيعامل معاملة من تلفظ بلفظ الطلاق الصريح فيقع عليه الطلاق. طيب قال أو ألك امرأة؟ فقال لا وأراد الكذب فلا. طيب يقول يعني لو سئل الزوج ألك امرأة؟ فقال لا، ليس يعني أجاب قال لا يعني ليس لي امرأة، وأراد الكذب يعني وأراد يعني هو نيته أن يكذب أنه يكذب، يعني لم يرد بهذا أنه يطلق امرأته، يعني هو له امرأة لكن سئل لك امرأة فقال لا وأراد أن يكذب يعني ويخبر بخلاف الحقيقة، لم يرد بقوله لا إيقاع الطلاق عليها. قال يعني الشارح يقول أو لم ينوي الطلاق، يعني قال لا ولم ينوي بها الطلاق وإنما أراد الكذب أو يعني لم ينوي به الطلاق. قال فلا تطلق، قال فلا يعني فلا تطلق في هذه الحالة، قال لأنها كناية تفتقر إلى نية الطلاق ولم توجد، يعني لا هنا تعتبر من ألفاظ الكناية التي تفتقر إلى نية. تلاحظون الفرق بين نعم ولا، إذا قال طلقت امرأتك قال نعم وقع الطلاق حتى لو لم يقصد، وأما إذا قيل يعني ألك امرأة قال لا هنا ننظر إلى نيته هل يقصد بكلمة لا إيقاع الطلاق أو لا. إذا قصد إيقاع الطلاق وقع، إذا لم يقصد لم يقع. نفس الشيء. نعم، يعني نفس الشيء. إذا قالوا أنت متزوج قال لا، هذه مثل ألك امرأة قال لا، نفس الأمر، تعتبر كناية، يعني تعتبر كناية. قال فصل: وكناياته الظاهرة، وكناياته الظاهرة نحو أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج. هذه ألفاظ الكناية. الكنايات نوعان: ظاهرة وخفية. والظاهرة يقع بها ثلاث تطليقات، تقع ثلاثا، والخفية يقع بها واحدة فقط كما سيأتي توضيح. فألفاظ الكنايات الظاهرة، لكن يعني عموما الكناية عموما حسب نيته، يعني إن نوى بها الطلاق وقعت، وإن لم ينوي لم يقع. لكن الظاهرة إذا نوى بها الطلاق وقعت ثلاثا، والكنايات الخفية إذا نوى بها الطلاق وقعت واحدة، وإذا لم ينوى الطلاق لم يقع، على التفصيل الذي سيأتي توضيح. فالكنايات الظاهرة: أنت خلية وبرية، أنت خلية، أنت برية، أنت بائن، كلها بمعنى البينونة يعني. وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج. قال بتلة أي مقطوعة الوصلة، يعني الشارح يعني يزيد بعض الألفاظ للكنايات الظاهرة. قال وحبلك على غاربك، وتزوجي من شئت، وحللت للأزواج، ولا سبيل لي عليك، لا سلطان لي عليك، اعتقتك، غطي شعرك وتقنعي. كل هذه كنايات ظاهرة، كل هذه كنايات ظاهرة. قال والخفية، الكنايات الخفية نحو اخرجي. الكنايات الخفية هي الموضوعة للطلقة الواحدة فقط، نحو اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي واستبرئي واعتزلي ولست لي بامرأة والحقي بأهلك. قال وما أشبهه، الشارح يعني يزيد يعني وما أشبهه، قال كلا حاجة لي قبلك وما بقي شيء، يعني كل هذه الألفاظ الكناية الخفية. وأغناك الله، وأن الله قد طلقك، والله قد أراحك مني، وجرى القلم. قال ولفظ فراق وسراح وما تصرف منهما غير ما تقدم، يعني غير الألفاظ اللي مر ذكرها في الكنايات. فلفظ فراق وسراح، يعني هنا في المذهب الفراق والسراح وما تفرع منهما، أو يعني وما تصرف منهما، يعتبر من الكنايات الخفية، من الكنايات الخفية. أظن عند الشافعية الفراق والسراح من الألفاظ الصريحة، من ألفاظ الطلاق الصريح، لأنها وردت في كتاب الله تعالى، يعني الألفاظ التي دلت على الطلاق في القرآن الطلاق والفراق والسراح. فأخونا الشافعية يعني أدرى منا، يعني ممكن رجح، يعني الذي في بالي يعني أن الشافعية عندهم أن الفراق والسراح ألفاظ صريحة في الطلاق، يعني مثل الطلاق. قال ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة لللفظ. طيب حكم ألفاظ الكناية، يقول الكنايات سواء كانت ظاهرة أو خفية لا يقع بها الطلاق إلا بنية مقارنة لللفظ، يعني أثناء التلفظ بهذا اللفظ كانت نيته أنه يريد به إيقاع الطلاق، يعني أنه قد يتكلم شخصان بنفس الكلمة أحدهما يقصد الطلاق والآخر لا يقصده. وقد حصل هذا يعني عند النبي عليه الصلاة والسلام، لفظ الحقي بأهلك في حديث الثلاثة الذين خلفوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يعتزلوا أزواجهم بعد يعني يعني بعد 40 يوما يعني أمر بهجرهم 40 يوما، ثم بعد 40 أمرهم أن يعتزلوا أزواجهم. فسألوا يعني بعثوا يسألون يعني أهو الطلاق؟ فيعني قيل لهم لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد منهم أن يطلقوا الزوجات، ولكن أن يعتزلوا أزواجهم من غير تطليق. فقال يعني كعب لامرأته الحقي بأهلك. 10 أيام أخرى ظلت، بعد 10 أيام نزلت توبة الله تعالى عليهم وكذا إلى آخره. فهنا كعب لما قال لامرأته الحقي بأهلك لم يقصد بها التطليق، يعني سياق الحديث أنهم سألوا يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم بتطليق أزواجهم أو لم يأمر بالتطليق، فلما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالتطليق قال إيه الحقي بأهلك. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتطليق لطلقوا، فهنا قال الحقي بأهلك لم يقصد بها التطليق، لكن قصد يعني اذهبي إلى بيت أهلك وامكثي فيه، فلم يقصد به التطليق فلم يقع. وفي حديث آخر أن رجلا يعني أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلق زوجته وقال لا الحقي بأهلك، قصد بها التطليق فوقع طلاقا. فرجل قال الحقي بأهلك وقع طلاقا واحتسبه النبي عليه الصلاة والسلام عليه طلقة، ورجل آخر لم تقع عليه طلقة، إن هذا نوى به التطليق وهذا لم ينوي به التطليق. فإذا الكناية ولو كانت ظاهرة لا يقع بها الطلاق إلا بنية مقارنة لللفظ، يعني لو استعمل لفظة من هذه الألفاظ ولم ينوي بها التطليق نية مقارنة لللفظ، يعني إذا حصلت نية التطليق بعد التلفظ أو كان عنده نية للتطليق سابقة وبعدين وقت أن تلفظ لم يكن ناويا التطليق، يعني شخص كان في نيته أن يطلق زوجته بس لحظة وبعدين بعدها بيوم ولا أسبوع ولا شهر قال لها الحقي بأهلك، لكن وقت أن قال الحقي بأهلك لم يكن يقصد بها التطليق، لكن هو يعني كان نوى أنه سيطلق امرأته لاحقا، لكن لحظة أن قال الحقي بأهلك لم ينوي بها التطليق. فالنية لابد أن تكون مقارنة، يعني لا قبل ولا بعد. قال إلا في حال خصومة وغضب وجواب سؤالها. استثنى هنا يعني يقول يعني طلاق الكناية يقع حتى لو ادعى أنه لم ينوي به التطليق، إذا كان في حال خصومة أو حال غضب وحال جواب سؤالها. إلا في حال خصومة وغضب وجواب سؤالها، فهذه قرائن تدل على أنه أراد التطليق. يعني لو أن المرأة قالت لزوجها طلقني فقال الحقي بأهلك، ثم جاء يدعي عند الحاكم أنه لم ينوي الطلاق، فهنا لا يلتفت لقوله إنه لم ينوي الطلاق، لأن هذه قرينة تدل على أنه نوى به الطلاق، أو قاله في وقت غضب أو في حال خصومة. إذن في حال خصومة أو حال غضب أو جواب سؤالها فيقع الطلاق في هذه الأحوال بالكناية ولو لم ينوه للقرينة. هذه قرينة تدل على أنه أراد به الطلاق. قال فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكما. طيب لو أن شخصا قالت له امرأته طلقني فقال الحقي بأهلك، أو قال أنت خلية أو أنت برية، ثم يعني ادعى عند الحاكم أنه لم ينوي به التطليق، فقال لم يقبل حكما ولكن يقبل منه ديانة، يعني بينه وبين الله تعالى، إذا لم يرفع إلى حاكم فهو ديانة بينه وبين الله هي لا تزال زوجته، لكن إذا رفع إلى الحاكم الحاكم يحكم بإيقاع الطلاق إذا ثبت عنده أن هذه الألفاظ قيلت في هذه الأحوال. واضح؟ إذن ألفاظ الكناية في حال الخصومة وحال الغضب وحال جواب سؤالها التطليق، ألفاظ الكناية هنا يقع بها الطلاق ولو لم ينوه يقع بها الطلاق حكما، لكن ديانة بينه وبين الله لا يقع بها الطلاق إذا لم ينوي بها الطلاق. قال ويقع مع النية بالظاهرة 3 وإن نوى 1 وبالخفية ما نوى. قال ألفاظ الكناية الظاهرة إذا نوى بها التطليق وقعت ثلاثا، قال حتى لو نوى بها واحدة، يعني يقول لو نوى طلقة واحدة واستعمل لفظة من ألفاظ الكناية الظاهرة وقع ثلاثا. لكن إذا لم يبقى إذن ألفاظ الكناية الظاهرة عندنا إيه؟ عندنا صور، يعني شخص تلفظ بلفظ من ألفاظ الكناية الظاهرة قال لامرأته أنت خلية أو أنت حرة ولم يقصد به الطلاق، ما حكمه؟ لا يقع عليه شيء. طيب قال لها أنت حرة وقصد به طلقة واحدة، ماذا يقع؟ يقع ثلاثا. لو قصد به ثلاثا وقع ثلاثا، يعني سواء قصد واحدة أو سنتين أو ثلاثا وقع ثلاثا، وإذا لم يقصد الطلاق لم يقع شيء. هذا في الإيه؟ في الظاهرة. وأما في الخفية إذا لم يقصد بها الطلاق لم يقع شيء، وإن قصد بها الطلاق وقع ما نواه، إن نوى بها واحدة وقعت واحدة وإن نوى بها ثلاثا وقعت ثلاثا. واضح؟ نقف هنا عند قوله وإن قال أنت علي حرام، هذا نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.